لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عنوان درس هذا المساء المبارك الشعراء. هو نجم في السماء معروف من بروج الجوزاء، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم مرة واحدة في سورة النجم، لكن الشعر إذا ذكر لا حرج أن يذكر الإنسان الطارق، وفي سورة في القرآن باسمه، قال ربنا والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذين وفق تفسيرنا للقرآن العظيم. النجوم منذ أن كانت أولع الناس بها، وإلى زماننا هذا يوجد في بعض الطرائق المعروفة من يزعم أن له علما بها، وقد يبنى على ذلك أقوال يصدقها من فيه رقة في دينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمعنى أن الإنسان ينبغي أن يعلم في أي شيء يخوض في الكلم. إذا ذكر أصحابي، نرى الآن في بعض الشاشات في بعض المواقع من يخوض خوضا لا علم له به، حتى من غير أن يشعر، ولو كان مسلما تقيا، من غير أن يشعر يحدث منه جرأة على من؟ على الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أمسكوا عن الحديث. وقال في الحديث نفسه، رواه الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود، قال: إذا ذكر إذا ذكرت النجوم فأمسكوا. لأن كثيرا من الناس قد يخوض في هذا الأمر حتى عياذا بالله يعلق الأحداث بها. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذكر القدر، والقدر سر الله في الأرض، قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فالمؤمن لن ينجو إلا إذا أخذ بالوصية المحمدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالشرع وأنصح الخلق للخلق. لكن نحن نتحدث عن هذين النجمين وفق ما دل عليه القرآن. قال الله عز وجل: وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. قلنا إن الشعرى نجم في السماء مضيء معروف، والعرب تعرفه، لكن قريشا لم تكن تعبد الشعرى، إنما الذين عبدوا الشعرى خزاعة، قبيلة عربية أخرى غير بعيدة الجوار عن من؟ عن قريش. والقرآن من طرائقه من سننه أن الحديث يكون على قدر الحدث، الحديث يكون على قدر الحدث. فمثلا الصلاة أعظم شرائع الدين وأول الأركان بعد الشهادتين، ولذلك كثر الحديث عنها في القرآن. لكن انظر، الله جل وعلا يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مع أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات. ربنا يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لما نهى قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لم يقل لا تسجدوا لليل ولا للنهار. ليس المعنى يجوز السجود لليل والنهار، لا يقول بهذا عاقل، بس لكن المعنى لأنه لم يأتي أحد من العرب سجد لليل أو للنهار لم يذكر الله هذا، لأنه لم يوجد أحد من العرب سجد لليل أو للنهار لم يذكر الله هذا. لكن لما كانت أمم من العرب وممن كان حول العرب سجد للشمس والقمر جاء النهي عنها، ظاهر هذا. فالقرآن يتحدث بقدر الحسب. فالشعر لم يعبده إلا بعض نفر من خزاعة، لذلك الآية لم تأتي تتكلم عن العبودية. لكن سورة النجم عظمت النجم أولا، فأقسم الله به، قال الله: والنجم إذا هوى. ثم ذكرت الأوثان التي كانت تعبدها قريش وهي الشائعة الذائعة. قال ربنا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال بعد ذلك بآيات إن هي أي اللات والعزى ومناة إن هي إلا أسماء سميتموها، أي أشياء وهمية. قال الله بعدها ما أنزل الله بها من سلطان، فبين الله عز وجل بطرائق أكثر نبذ تلك الأصنام ونفي نفعها أو ضررها وأنها ليست بشيء، هي إلا أسماء سميتموها. ثم عرج القرآن عن بعض أقوال العرب، وهذا ليس لم يكن منتشرا انتشارا كليا، عن بعض العرب الذين زعموا فرية أن الملائكة بنات الله. قال الله عز وجل في السورة نفسها إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، فجاءت الإشارة عن الأوثان أكثر ثم قلت في الإشارة عن الملائكة، لأن الذين يعبدون الملائكة أقل ممن يعبدون الأوثان والأصنام. لما جاءت الآية تتكلم عن الشعر تكلمت عنه على أنه مربوب، على أنه مخلوق حتى تنقطع الأعذار، ما دام قد تقرر في القرآن أنه مربوب أنه مخلوق إذن لا يستحق أن يعبد، لأن المخلوق لا يعبد، المربوب لا يعبد، لا يعبد إلا الرب والخالق، ولا رب ولا خالق إلا الله. فقال الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى، فلما بين لهم جل ذكر وتبارك اسمه أن الشعر مربوب من مربوباته مخلوق من مخلوقاته، كان ذلك كافيا في الحديث عن ذلكم الشعر الذي لم تعبده إلا كما قلت نفر من خزاعة، وأنه هو رب الشعر. في الثقافة العربية الجاهلية الشعر إذا ظهر يكون الجو حارا، والشنفر أحد صعاليك العرب المشاهير من الأزد، وهو كان يتحدث في قصيدة اللامية له، تعرف تاريخيا أدبيا بلامية العرب، تعرف بلامية العرب، يقابلها ماذا؟ لامية العجم. لكن في لامية العرب قصيدة طويلة ليس هذا وقتها، لكن قال فيها ويوم من الشعر يسيل لعابه ترى أفاعيه في رمضائه تتململ. البيت كأنه هكذا يتكلم عن سطوته، عن جبروته، عن تعرضه للناس، عن قطعه للطرق، عن انتهاكه للأعراض، عن أخذه للأموال. ذكر في أول القصيدة فعل ذلك في الشتاء، فلما أراد أن يبين صنيعه في الصيف قال ويوم من الشعراء، ليبين أنه يوم حار قائظ ظاهر. هذا ما يتعلق بالشعراء. قلنا إن الحديث عن الشعراء بكونه نجما يجعلنا نتحدث عن الطارق. قال الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. الواو هذه في قوله جل وعلا والسماء واو القسم، هذه تمر معنا كثيرا. أقسم الله بالسماء، وقد أقسم الله بالسماء هنا وفي مواضع أخرى. ثم قال والطارق، أي كما أقسم بالسماء جل ذكره أقسم بماذا؟ بالطارق. ثم قال وما أدراك ما الطارق. في القرآن كما مر معكم كثيرا ما أدراك وما يدريك، فما أدراك يخبره وما يدريك لا يخبره. قال ربنا وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. قال ربنا وما أدراك ما هي، قال ربنا نار حامية. قال ربنا هنا وما أدراك ما الطارق، قال النجم الثاقب. واضح؟ الطارق كما قال ربنا يعني ماذا تفسر؟ تفسر بالنجم الثاقب، الثاقب أي المضيء، الثاقب بمعنى المضيء، لكنه شديد الإضاءة حتى إن ضوءه يثقب، حتى إن ضوءه يثقب. قال ربنا وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. العرب تقول لمن يأتي ليلا بخبر أو غيره يسمى طارق، وفي الحديث إلا طارقا يطرق بخير، أعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الحديث جعل بعض العلماء يقولون إن الطارق لا يمكن أن يقال إنه مختص بالليل فقط، لكن الذي يظهر لي أنه في الحديث على التغليب، في الحديث على التغليب، وإلا الأصل في كلام العرب أن الطارق لا يكون إلا ليلة. قال ابن الرومي يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا. لكن أنت لا يعني لا تخشى شيئا من سماع هذا البيت، فإن ابن الرومي عفى الله عنه كان رجلا متشائما إلى أبعد حد، فأنت اسمعه واستشهد به لكن لا تخشى شيئا، لن يقع إلا ما أراد الله. يا يا نائم الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. ويستدلون كذلك لأن ابن الرومي لا يستشهد بقوله لأنه متأخر، لكني ذكرته على أنه على الألسنة. لكن قال امرؤ القيس في شعر له: ألم تريا أنني كلما جئت طارقا وجدت لها طيبا وإن لم تطيبي، وجدت لها طيبا وإن لم تطيبي. يقصد بقوله كلما جئت طارقا أي كلما زرتها ليلا، كلما زرتها ليلا. إذن سمي الطارق، النجم يظهر في الليل، فسمي بالطارق لأنه يظهر ليلا. قال ربنا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. قد يتأتى لبعض من فتح الله عليه في زماننا هذا في علوم الفلك أن يزيد في هذا الأمر شيئا يقبل إن لم يعارض القرآن، لكن نحن صناعتنا تعتمد على 4: القرآن نفسه، والسنة عنه صلى الله عليه وسلم، وما قاله أسلافنا، وما يفتح الله عز وجل عليه به علينا. واضح؟ لكن قد يفتح الله عز وجل على غيرنا ممن أوتي في علم الفلك فيقول في هذا أمرا لم يبلغنا علمه. إذا ذكر الطارق يأتي الإنسان على السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. يوم أحد جاء بعد يوم ماذا؟ يوم بدر. فكان أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه ومن جيوشه ما كان منهم في يوم بدر. فخرجت قريش تريد الانتقام في أحد، فجلبوا لذلك أمورا عظيمة، منها أن النساء كن يمشين ويدفعن الرجال إلى أن يقاتلن يحاربن يقاتلون ولا يدبرون. ممن خرج هند بنت عتبة، وهذه زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنها. وعندما خرجت يوم ذاك لم تكن قد آمنت، لكنها كانت سيدة جليلة لها شأن في قريش، فخرجت مع جمع من النساء، وكان أبوها وأخوها قد قتلا في بدر، فالجرح في قلبها أنكى. فكانت تضرب بالدفوف هي ومن معها يقولن: نحن بنات طارق. هذا موضع الشاهد: نحن بنات طارق نفترش النمارق، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق، فراق غير وامق. معنى الأبيات: نحن بنات طارق أي أن آباءنا أشرافهم أحوالهم سيرتهم مضيئة مثل النجم، مضيئة مثل النجم. هذا أفضل ما قيل في تفسير الأبيات. نفترش النمارق، النمارق فراش العلية من القوم. ربنا عز وجل يقول: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. فالنمارق وسائد ليس كل أحد يفترشها، وهي أرادت أن تبين علو أمرها، فقالت: نحن بنات طارق نفترش النمارق، إن تقبلوا نعانق. إن تقبلوا على من؟ على العدو، فنصبح لكن أزواج، لكم أزواج، نقبل بكم، نعانقكم، يكون بيننا وبينكم مودة ومحبة، ذلك تحريض للجيش. وإن تدبروا، هي تخاطب الجيش القرشي بمعنى تعرض عن أولئك، تدبروا عن الحرب، تعطوهم أدباركم. إن تدبروا نفارق، ونفارق جاءت مجزومة لأنها جواب الشرط. أي فراق؟ قالت: فراق غير وامق. ملمقة؟ سكت العلماء. المحبة. فراق غير وامق يعني فراق كاره غير محب، فراق كاره غير محب، لأن الذي يفارقك وهو يحبك لا يلبث أن يعود إليك، لكن الذي يفارقك وهو كاره لك لا ينفك أن يتركك، يبقى على حاله. فقال الله عز وجل: فراق غير وامق. فقالت المرأة: فراق غير وامق. قال الله عز وجل، نعود الآية: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. في قول الله جل وعلا إذا أخذنا السورة: إن كل نفس لما عليها حافظ، إخبار أن الله عز وجل أوكل بعباده ملائكة كراما حافظين. ربنا يقول: وإن عليكم لحافظين، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يحفظون ماذا؟ يحفظون الأعمال تكتب على يد الكرام لترفع إلى رب العزة والجلال. الإنسان هو أعلم بنفسه. كثير من الناس جعلنا الله وإياكم منهم له عبادة وإن كانت قليلة إلا أنه يدأب عليها لا يتركها. وفي الحديث أحب العمل إلى الله وإن أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والإنسان ببشريته يمرض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أي المؤمن قال الله للملائكة الكرام الكاتبين: اكتبوا لعبدي مثل عمله حتى أقبضه أو أعافيه، حتى أقبضه أو أعافيه. هذا يندرج في قول الله عز وجل: إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم قال الله: فلينظر الإنسان. بعض أهل العلم أظنه السيوطي قاله، قال: إن كلمة الإنسان في غالب القرآن لا تطلق ويراد بها المؤمن، إما أن يراد بها الإنسان عموما أو الكافر. فلينظر الإنسان مما خلق. ثم أجاب ربنا قال: خلق من ماء دافق، والغالب أنه ماء الرجل ولا يطلق هذا على ماء المرأة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه بين الصلب والترائب أظن بينتها قبل في دروس. قال العلماء فيها 36 قولا. قال ربنا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه جل ذكره على رجعه لقادر. بعض العلماء يعني أناخ المطايا عاجلا، قال إنه على رجعه يتكلم عن الماء الدافق، ويريد أن يبين أن قدرة الله تستطيع أن ترجع الماء إلى مكانه. هذا لا يختلف أن قدرة الله يقدر، لكن ليس المقصود بالآية. لماذا؟ لأن الله قال إنه على رجعه لقادر، متى؟ يوم تبلى السرائر. إذا رجعه هنا لا تتكلم عن الماء الدافق، تتكلم عن من؟ عن الإنسان. تتكلم عن ماذا؟ عن الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق. أما هذه ما بعد خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا استطراد قرآني. ثم تعود الآية إلى أصلها، قال ربنا: إنه على رجعه لقادر، ويدل عليه آيات أخرى: إن إلى ربك الرجعة وإليه ترجعون، والآيات في أمثال هذا كثيرة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تبلى يعني تختبر. كيف تختبر؟ أن الإنسان الآن لا يدري أحد عن سريرته، وإنما تظهر سريرته حق الظهور يوم القيامة، يوم تبلى السرائر. فما له أي الإنسان، وهذا يقوي قول السيوطي إن الإنسان في الغالب لا تأتي على المؤمن، فما له من قوة ولا ناصر. المعنى: فما له من قوة من قبل نفسه ولا ناصر من خارج نفسه، فما له من قوة ولا ناصر. ثم أقسم ربنا عودا على بدر، قال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. أين جواب القسم؟ إنه لقول فصل. ما هو القول الفصل؟ القرآن. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ رد على كفار قريش الذين كانوا لما بعد لم يقع في قلوبهم عظمة القرآن. وما هو بالهزل؟ ثم قال رب العزة: إنهم يكيدون كيدا على قدر قوتهم، وأكيد كيدا على قدر قوتي. وأين قوة العبد من قوة الرب؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإمهال الله عز وجل لهم وقع، هلكوا بعد ذلك في بدر، هلكوا بعد ذلك في حنين، هلكوا بعد ذلك حتى من الله على بعضهم بالإيمان وبعضهم قتل كافرا عياذا بالله. والآية كما هي أنها لهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل أحد ينبغي أن يعلم أنه لا أحد يقدر على كيد الله، فما هل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.